سبحان من هذا كلامك يا إله إلا الله. موحدين. فلما جاء

حضرة الله عليك الحقيقات الله يسلمك ما يجعلك ذكر الإسلام يا رب العالمين سبحان الله ربما كانت الأرض ما إذا تدلون قال إن خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يعزك، الله يكرمك. اللهم ارحم صاحب هذا المسجد، اللهم يكرمك. تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا إله إلا هو وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا Oh, my God. ومن يجيبك من معين الله اللهم احفظ كتابك ورقبك. فما لهم لا يؤمنون لا حول ولا قوة الا بالله. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وليس عليك يا شيخ عبد الفضل الله يجدك من معين الله. لا اله الا الله. فلينظر الانسان مما خلق. لا اله الا هو. فلينظر الإنسان مما خلق. يوم تبلى الجرائر فما له وأزيد كيدا من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يزيدك، اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة.